أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا

ولولا صدق الله.